جزاكم الله خيرا شيخ محمد. هذا السائل طه من الأردن عمان يقول في هذا السؤال: هل يجوز تسمية الواقع المخالف لشرع الله بسبب تقصير الناس في دينها بأن نقول وكأننا نعيش في عصر الجاهلية، وما الدليل على ذلك مأجورين؟ المراد بالجاهلية هنا وفي هذا الكلام ونحوه ليست الجاهلية التي كانت قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما المراد بالجاهلية الجهل. ولا شك أن المخالفات العامة في المجتمع تدل على جهل، إما جهل بالحكم الشرعي وإما جهل بعظمة من يخالفون أمره أو يقعون في نهيه. وتشبيه العصر بمخالفة واحدة لعصر الجاهلية التي قبل عهد الرسول صلى الله عليه وسلم غلط، أن المخالفة الواحدة في شيء لا تخرج المجتمع المسلم من كونه مجتمعا مسلما، ولكن الواجب على المسلمين عموما وعلى طلبة العلم خصوصا أن يحاولوا تغيير المنكر بقدر المستطاع، وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. قال الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فلا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. جزاكم الله خيرا شيخ محمد.